بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وحرم ربا، مر بيانه قريبا، وهو أنواع. ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين منه، ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض، وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، وربا نساء بأن يشترط أو يشترط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها. ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت، أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما. قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث إن لم يعطي الربا لا يحصل له القرض، إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك، لا سيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة. بدأ الشيخ بعد أن ذكر بعض البيوع المحرمة يذكر لنا أيضا البيوع المحرمة أو العقود المحرمة. قال: وحرم ربا. الربا في أصل اللغة الزيادة، ومن هنا تسمى الربوة، وهي المكان المرتفع من البلدة، والتي أول ما يصيبها مطر السماء. وربنا عز وجل قال عن الأرض المتشققة التي هي قد أصابها الجدب، قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، معنى اهتزت تقارب بعضها من بعض، فالتأمت شقوقها ثم بعد ذلك انتفخت، هذا معنى ربت، وأنبتت من كل زوج بهيج. ولكن الربا الذي نقصده هنا في الشرع هو عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. فهذا العقد عندما تعطي شيئا وتأخذ شيئا أكثر منه، هذا ليس متساويا لا في الكيل ولا في الميزان ولا في العدد. نعم، فإذا قلنا كذلك فهذا عدم التماثل، فيشترط عندما أدفع 100 أن أخذ 100، فعندما أخذ 110 في كل سنة مثلا، فهذا ما يسمى الربا، هو عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، أو واقع مع تأخير البدلين. ما معنى تأخير البدلين؟ أنا أعطيك الآن 100، تعطيني إياها صرفا بعد أسبوع، بعد ساعة، بعد شهر، هذا أو أحدهما. نعم، طبعا تكلمنا نحن عن الربا في الدروس الماضية، وربنا سبحانه وتعالى ما حارب في القرآن الكريم على شيء كما حارب على الربا. فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبين ربنا سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم بين طريق التوبة: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين أن آكل الربا هو أكثر وأسوأ حالا من جميع مرتكبي الفواحش، فإن كل مكتسب له يعني عند ذلك له توكل على الله سبحانه وتعالى كالزارع والتاجر والصانع، كل هؤلاء يكتسبون بعقولهم وبأعمالهم. أما آكل الربا فإن هذا الإنسان الذي يعتمد على ما حرمه الله تبارك وتعالى، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى كالمجنون الذي أصابه المس. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وألا نقرب الربا لا من قريب ولا من بعيد. قال: مر بيانه قريبا، وهو أنواع. الآن يقسم لنا أنواع الربا، أنواع الربا ثلاثة. الأول ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين، يعني عندما أستبدل شيء بشيء آخر، عندما أستبدل ألف بألف كما قلنا ومئة مثلا، سواء قلت الزيادة أو كثرت، فهذا يسمى ربا الفضل. فهذه ربا الفضل في جنس واحد، في جنس واحد، يعني عندما أعطي قمحا صاع وأخذ صاعا ونصف صاعين، هذا ربا في جنس واحد. مال من الليرات السورية ألف أخذ 1050 إلى غير ذلك. وقد شبهت لكم في دروس ماضية ما يحصل أحيانا بسبب الفئات. بعض الناس يريد مثلا معه شيك في البنك أحيانا، فمن أجل أن يعطي موظف البنك أن يعطيه من فئة الألفات مثلا أو غير مستعملة من الدرجة الأولى، عند ذلك مع أنه الأموال ليس لها فرق في القيمة مستعملة أو غير مستعملة، مباشرة يقول له مثلا بدل مليون بنيونين، ما يجيب له أخي مثلا مليونين إلا 500 هدول المبلغ، هو معروفين في الشيك موجودين مليونين، هذه 500 التي دفعت معنى ذلك دفعت مقابل ماذا؟ أعطى مليونين بالشيك وفوق منه 500 أخذ مليونين، في هذه الحالة وقع في الربا. قال أنا من أجل يعني أي أجل هذا؟ هذا تبادل، وهذا يحدث في كل لحظة عند صناديق البنوك بشكل دائم. في الأعمال البسيطة قلنا من يريد أن يتخلص من القطع الصغيرة أو القديمة أحيانا يبذل شيئا، عندي والله مليون ليرة ميات عتق، لح أعطيك هون تعطينا هون ألفات وبعطيك على الشغل زيادة 1000 ليرة سورية. نعم، في هذه الحالة ربا ربا، فراطة زيادة ونقص ربا ربا. نعم، قال: يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض بأن يشترط ما فيه نفع، ويشترط فيه ما فيه نفع للمقترض. أنا أقرضك مثلا مبلغ من المال، وهذا المبلغ قيمته 200-300 ألف ليرة، عند ذلك أسكن في بيتك بينما تعطيني هذا المال، وهذا في المنطقة الشرقية عندنا منتشر بشكل كبير جدا، وكذلك في منطقة حلب، وهو ما يسمى أحيانا بالرهنية بسموه، وهذا يلجؤون إليه بطريق. فمثلا أنت تريد أن تستأجر بيتا، أجرة البيت 10,000، فإذا أعطيته قرضا 100,000 يصبح أجرة البيت 900، تعطي 200 بصير أجرة البيت 800 قرضا، تعطي 300 قرضا بصير أجرة البيت 700، فلو أعطيته مليون قرضا يعطيك البيت مجانا. معنى ذلك هذا القرض الذي دفعته من المال ماذا يعطيك في مقابله؟ سكن في البيت أو نزول من أجرة البيت المتفق عليها. هذا إذا كان على هذا القسم، يعني هذا عندنا حرام وربا. ويوجد قول لبعض المتأخرين لكن الناس توسعوا فيه، وهو ما يسمى ببيع الوفاء عند السادة الأحناف. بيع الوفاء هو اجتماع ما بين أمرين، أن يشتري البيت بمبلغ ما، وبعد ذلك أن لا يبيع البيت إلا لهذا الشخص. ف فعند ذلك طيب، أما مسألة الأجرة الزائدة في هذا الأمر فهذا ما فيه الإشكال. فيمكن في أن إنسانا يريد أن يرهن، لكن في هذا الرهن إذا لم يتحقق ذلك الرهن فيعتبر بيعا، أو يكون ذلك البيع لصاحبه، يعني الذي باعه أولا فيحق له أن يأخذه بنفس القيمة التي تعاقدوا عليها. هذا ما يسمى أيضا في بعض الكتب يقرها بعض الأحناف وينكرها الأكثرون منهم، على أن هذه الفتوى هل هي صحيحة أم لا؟ طبعا توجد، قلت، فقط عندنا في منطقة حلب، وتوجد في المنطقة الشرقية، ولا توجد في مكان آخر على ما سمعت في العالم أبدا. وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، يعني الأصل عندما أصرف بيني وبينك الصرف أن أعطيك المال مباشرة، لأننا قلنا من شروط العقد إذا بيع الشيء بجنسه يجب أن تتوفر ثلاثة أمور: التقابض، التماثل، الحلول. يعني أردنا أن نصرف الآن بين بعضنا البعض، أعطيك 1000 وأخذ 1000 آخر لكن من فئة 100، فهل يمكن أن أعطيك 1000 ثم بعد ذلك أذهب إلى البيت وترسلها مع ولدك 100؟ هذا ربا. ماذا حصل؟ هكذا أمر الشرعي، قال له يدا بيد، فمن زاد أو استزاد أي هاك هاك، إلا ها وها، معنى إلا هاك وهاك، خذ خذ فقط. وهكذا أمر، هذا ليس كلام فقهاء فقط بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم لكن يدا بيد. ما معنى؟ يعني الآن بدل أن يكون 1000 ليرة بأن تعطيها من الفئة 100 10، من الممكن أن تكون بهذه 100 دولار، لكن 100 دولار بدل أن تعطيه بدلا عنها 5000 في المجلس أرسلتها ولو بعد دقيقتين، وقعت في الربا، وهذا الصيارف كلهم يقعون في هذا الإشكال. نعم. والتجار اليوم يلحقونهم في ذلك، يعني وبغية أن كل واحد يصبح راكضا وراء الدنيا كالكلب المسعور أحيانا، فلا يفكر في دين الله تبارك وتعالى. ولا يؤاخذني أحد بهذا التشبيه، لأنهم عندما يتعارض كثير من الناس الدنيا مع الدين، من يقدم الدنيا على الدين يشبه في هذا الأمر. أما من لا يعرف ويتقي الله عز وجل ثم بعد ذلك يستغفر الله ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. قال وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. وربا نساء، ربا النسيئة، إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا الربا أن، وهذا ما يوجد في كافة أنواع البنوك، وهو أو ما يسمى بين الناس بالفائز، هكذا يسمونه في العامية، أي أن الإنسان يجد بكل سوق من الأسواق يوجد فيه عدد من الناس بنك متجول، من يحتاج شيئا من المال، هذا 1,000,000 ليرة، لإمتى؟ ليومين، 3 جمعة 10 كذا، تعطيني أهون 1,050,000، 1,100,000 إلى غير ذلك. وهذا يعني يقوم على هذا العمل. ولقد يعني علمت امرأة خلف لها والدها مبالغ طائلة، ملايين، فما رضيت أن ترث من ذلك المال قرشا واحدا، وهي تقية، فقالت إن والدي كان يعمل في سوق من الأسواق التجارية بنكا متجولا، كل ماله من الحرام. ولذلك من علم أن هذا المال الحرام، هنا يظهر الدين، من يعلم أن هذا المال الحرام لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، فما كان منها إلا أن تذهب وتعمل وتأكل، ورضيت ولم ترضى أن تكون ثرية بمال حرام على الإطلاق. وربا نساء، فهذا ربا وهو إلى نسيئة، وهذا ما يفعل اليوم فالناس الذين يذهبون هذا يقترض من أجل بيت، وهذا من أجل سيارة، وهذا من أجل دكان، وهذا وهذا، وكلهم تجاوزوا الضرورة الشرعية. الضرورة الشرعية تجاوزوها كثيرا، وإنما أرادوا أن يتوسعوا في الدنيا، ولذلك يدفعون 100 مثلا، 110، فإذا لم تدفع في هذا في هذه السنة فإنها تصبح مركبة. سيدفع في السنة القادمة عن ليس 100، عن 110، فإذا صارت 121 في السنة الثالثة سيدفع عن 121، وهكذا دواليك الفائدة المركبة بقوانين. يعني من المؤسف أنها تدرس في كل المدارس، فلا يخرج الطالب حتى من المرحلة الابتدائية حتى يعلم كيف تحسب الفائدة البسيطة والفائدة المركبة إلى غير ذلك، قبل أن يعلم أركان الصلاة، وقبل أن يعلم المحرمات في الإسلام. وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها. ولقد كان سيدنا العباس رضي الله عنه قبل تحريم الربا من أكبر المرابين في مكة المكرمة، ولقد كان يدخل إليه الملايين الكثيرة من الذهب، ولذلك كان غنيا جدا. وعندما قرر الإسلام منع الربا وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قائلا: وإن أول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عمي العباس، يعني من كان مستدينا من العباس 100 فليعد إليه 100 فقط، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كما قلت وكررت كثيرا، إذا أمر بأمر يبدأ بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، وبأقربائه، وبقبيلته، وبكل الناس الذين يلوذون به في الدرجة الأولى. قال: ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط 3 شروط تقدمت. يعني عندما أستبدل قمحا بقمح، تمرا بتمر، شعيرا بشعير، أرز بأرز، ينبغي أن تتوفر 3 شروط: التقابض، الحلول، التماثل. 3 شروط. وقلت: لماذا يكون هذا الأمر؟ مثلا هنالك أرز في البلاد الشرقية تصنع منه الحلويات، وأرز يطبخ بدل من الخبز مثلا، فالمرأة أحيانا ليس عندها من هذا النوع وعندها من هذا النوع، هل يمكن أن تتبادل جارة مع جارتها في هذا الأرز؟ نعم، لكن كيلوغرام بكيلوغرام، أما كيلوغرام ب2 كيلوغرام هذا ربا. ما يحصل عندنا، كان كثير من أهل دمشق لا يرغبون عند توزيع البونات بالرز الطويل، ويريدون الأرز القصير، يذهب كل واحد منهم إلى البقال يدفع له 7 كيلو، 10 كيلو بيأخذ 7، وهذا بيصير بيأخذ 8، هذا ربا؟ نعم ربا، لأنه لا يوجد تماثل. ما هو الحل؟ بيع واشتري، بيع هذا بأي سعر، صار المال في يدك، تشتري من عندي، من غيري، تشتري سكر، إلى أي شيء آخر ممكن. إذن هذا معنى التماثل. والتقابض، خذ هلأ ببعث لك يوم مع الولد على البيت، صار في ربا، احملهم أنت، أو خذ الولد معك على البيت، ما في مانع إذا كان هو يهب لك من يحملها، لكن أقل اقبضها ثم وكله، يعني بعد أن تقبض وصار في يدك قال: هل ترسل لك؟ ما في مانع، الآن قبضت. طيب، هذا يسمى القبض. كذلك أن يكون القبض حالا. قال: صار تقابض، متى صار التقابض؟ قال: والله بعت اليوم مع الولد، ثاني يوم رحت قبضت أنا. في حلول؟ لا يوجد حلول. إذن لابد من 3 أمور: تماثل، تقابض، حلول. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، يعني غير متماثلة. عندي شوال سكر بنص شوال رز ممكن، أو العكس، ما في مشكلة، لكن تقابض وحلول. اختلف الجنس، جنس السكر مختلف عن جنس الأرز. ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علتان وهي الطعم والنقدية، اشترط شرطان تقدما. طبعا نحن عندما قلنا إن الربا إنما يكون في ثلاثة أمور أو في أمرين، إذا قلنا في أمرين عندما نقول في المطعومات، في القوت، في مثلا القمح، الشعير، الذرة، الفول، الحمص إلى غير ذلك، هذه أقوات للناس، وكذلك يدخل تحتها أو ينفصل عنها نوع آخر وهو الملح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والملح بالملح، ويقاس على هذا الملح كما ذكرنا أشياء كثيرة مثل الأدوية، السقمونيا، الزعفران إلى غير ذلك، فيحصل فيها الربا. والنقدية كل ما فيه ثمن للأشياء، كل ما فيه ثمن للأشياء، ذهب، فضة، يورو، دولار، ليرة، جنيه، ريال إلى غير ذلك، هذه النقدية. اشترط شرطان تقدما، يعني وهما الحلول والتقابض وانتفت المماثلة. فمن الممكن أنت إذا اختلفت الأجناس هنا أن تعطي قطعة نقدية مثلا لنفترض ولا دينار كويتي مع ليرة سورية، من الممكن أن تعطي هذا واحد تعطي 150 مثلا، ممكن؟ ممكن. لماذا اختلفت؟ تعطي ريال بتعطي 13 مثلا، اختلفت؟ اختلف. تعطي مثلا دولار تعطي 50 ليرة سوري، لكن اختلفت، لكن تحتاج إلى تقابض وحلول، لا تحتاج إلى تماثل. نعم. قال شيخنا ابن زياد لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة. كثير من الناس يسأل العلماء، والله يا أستاذ أنا في مشاكل بيني وبين أمي بالبيت مثلا، بين مرتي وأمي، بدي أطلع، ترى ما هي الضرورة الشرعية؟ بجوز أن أسحب من البنك قرض وبعد ذلك أشتري بيتا إلى غير ذلك. كنت في مجلس وطرح هذا السؤال على أحد أساتذتنا الذين انتقلوا إلى الله تبارك وتعالى، فأجاب الجواب التالي، أنا أنقل الجواب بحذافيره تماما. قال أنا كنت أسكن في دار أهلي في غرفة واحدة وعندي عدد من الأولاد، وكان إذا حضر بعض طلابي ليقرأ علي ما كان من زوجتي إلا أن تدخل إلى باب الخزانة وتجلس فيه، لا يوجد مكان آخر، في باب الخزانة، بينما ينتهي ذلك الطالب من قراءة الدرس في غرفتي. وإذا نزل مطر السماء كنت أضع قطعة من المشمع على فرشة أولادي، وبعد ذلك أضع عليهم مثلا الغطاء، فإذا نزل الماء بين الغطاء الأسفل والمشمع الذي يكون فوق والذي يأخذ الماء يمتلئ اللحاف أن موجود عليهم ماء، أذهب وأعصر اللحاف بي مع زوجتي ثم أكون الآخر قد امتلأ. انظر كم كانت هذه الغرفة ينزل منها الماء من سقفها عند نزول المطر. بعد أن شرح هذا كله قال ليست هذه ضرورة شرعية تسمح بالاقتراض بالربا، ما رأيكم؟ هل بقي مما نتكلم نحن ضرورة شرعية؟ هذا ما سمعته وهذا ما تعلمته. نعم. قال شيخنا ابن زياد، هذا الواحد يركب سيارة بسميها ضرورة شرعية. نعم. لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض، من يدفع في هذه الحالة لا يقول أنا دافع مالي آخذ، يعني خسران، وفوق ذلك خسران وعليك الإثم وعليك اللعنة، تدفع وعليك ذلك، لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض. طيب للضرورة يبقى الإثم إثما، بحيث إنه لم يعطي الربا، إن لم يعطي الربا لا يحصل له القرض، وتختلف هذا الاسم باختلاف الضرورة، يعني ربما يريد أن يأكل ويطعم أولاده ولا يوجد إلا من يقرضه في الربا فيضطر إلى ذلك، هل يستطيع هذا المضطر إلى ذلك أن يحول الربا إلى شيء آخر؟ قال ممكن. كيف يأخذ؟ يعطي المئة مئة، ثم بعد ذلك الزيادة يحولها عند هذا الاضطرار فيقول وهبتك مثلا العشرة الزائدة، فلا يقول يفعل عقد ربا، مع أن هذا العقد حيلة، لكن هذا حيلة ضرورة لضرورة إنقاذ الروح البشرية وعدم الوقوع في هذا الأمر. إذا كان بهذا نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون آثما، إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك، لا سيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول. لو قال نذرت لك عشرة، نذرت لك مثلا خمسين إلى غير ذلك، لا يحتاج على لفظا على المعتمد. وقال شيخنا يندفع الإثم للضرورة. هنالك تعليق جميل فأحب أن أقرأه لكم. قال أي الحيلة في التخلص طريق الخلاص من عقد الربا، أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره، وهي مكروهة بسائر أنواعه خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل، ومحرمة عند الأئمة الثلاثة. يعني حتى هذه الحيلة عند الضرورة التي فيها التخلص من صورة الإثم، الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد يقولون بحرمتها حتى عن طريق النذر. وقال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغنياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا الذي يقبض هذا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات. بالأخ تخلص من الربا، أنا بدينك مليون ليرة، طيب أنت لحالك بتهديني هدية، أنا حالك بتعطيني نذر توهبني هبة، واضح؟ أنا لح أخذ منك المليون مليون ربا ما حنوع فيه. النبي ابن الهدية يا أخي، كل الموظفين هلا اللي فتحوا بطنهم الكبير النبي ابن الهدية، حق فنجان قهوة إلى غير ذلك. هذا الكلام واقع. نعم، إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا وناره في العقبة. وهيهات هيهات، بعد بعد هؤلاء. إن الحيلة في الربا من الربا، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شيء يتبرر به العبد ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك. وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك. النذر للرشوة وليس النذر للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، النذر للربا، النذر للحرام، إذن لا نذر إلا في قربة. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام لا نذر إلا فيما ابتغى أو ابتغي به وجه الله. وبتقدير أن هذه المناذرات على قول بعض علماء الظاهر تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا. لو جاءك واحد وقال بأحكام الدنيا، يعني ما حكم هذا الأمر؟ على كثير منا، واحد تزوج امرأة طلقت ثلاثا، قال انتهت امرأة طلقت ثلاثا، انتهت من عدتها، تزوجتها بمهر وعقد، نمت معها، دخلت عليها، طلقتها في اليوم الثاني، انتهت عدتها مني، هل تحل لزوجها الأول؟ إذا كنت متفق وأبض لك مبلغ من زوجة مقابل هذه المسألة. اليوم صار على الإعلان على محطات الفضاء، إن كل واحد جحش يعني بتيس مستعار بيأخذ 1500 ليرة من أجل أن يفعل هذا. ومن بقى قال الشيخ قال له، صار في شغلة مؤسسة التيس المستعار. أنا سمعت هذا مباشرة، وهم يقولون في اليوم في لبنان، يتكلمون في الحجاز، في السعودية، في كذا، هذا الأمر صار منتشرا وصار بعض الناس يعني قاعدين عن بعض الناس بيحللوا بقى هالمسألة، تعال فلان خذ المبلغ، أبدا بنرتب لك ترتيب شرعي. بأحكام الدنيا لو سئلنا بدون هذا أخفوا علينا هذا الأمر، ماذا نقول؟ هذا النكاح صحيح؟ صحيح. لماذا؟ هو توفرت الشروط يا أخي، قرأنا انتهت عدتها من الأولى، خطبها الثاني، دفع مهرها، دخل بها، وبعد ذلك طلقها، لم يكن هذا الأمر مشروطا في العقد، ثم تزوجها الآخر حلت له. لكن في الواقع أليست هذه حيلة على دين الله تبارك وتعالى؟ هذا بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها، أما بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الآخرة فلا. وأنشد يقول: ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقال. نعم. فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر. يعني أحيانا بيساوي حيل لصالح الشرع، قلت هذه الحيل أغلب العلماء لا يرضونها، ماذا يفعل؟ أخي بده يبدل، قال له لا البقال وهبتك العشرة كيلو رز طوي، راح على البيت قال له والله بعت لك هدية السمان سبعة كيلو رز قصير، ما صار بيع، صار الألفاظ بالهبة يعني، لكن هذه الهبة كأنها مشروطة التبادل ومعروفة القيام إلى غير ذلك. يا أخي لو استطاع الإنسان، أنا رأيت صائغا صالحا وكنت جالس عنده ورأيت عقدا فعله مع بعض إخواني، جاء أحد أصدقائي وقال: أنا لا أستطيع، أنا أريد أن أتزوج ولا أستطيع أن أعطيك ثمن الذهب دفعة واحدة، وأنتم تقولون إن الذهب بالتقسيط حرام. ورأيت إلى الصائغ فتح الدريش طالع 100,000 ليرة، قال له أقرضتك هذه 100 اشتري فيها منين ما بدك، في أي شيء، أعطاه قرض حسن 100,000. صديقه سألني بعد ذلك هذا، قال أنا أريد أن أشتري ذهب، قلت له بتشتري 10، 20، 30، خلي الباقي معك، تشتري 110 بتدفع له زيادة، المهم أنت عندما تشتري الذهب تدفع الثمن كامل في المجلس، والقرض الحسن توفيه متى شئت، الآن بينك وبينه قرض حسن. هذه حيلة ليس فيها شيء، ليست حيلة، وجده مضطرا لمال فأقرضه المال وأراد الثواب عند الله عز وجل، ولم يشترط له أن يشتري من عنده أو يشتري ذهب أو يشتري غرفة نوم أو يشتري أي شيء، افعل بهذا المال ما شئت، شلون بدك تعطيني أو نعطيني، لا لو بحسن بعطيك مثلا أنا عندي جمعية كل جمعة مر لك 2,000 ليرة مثلا كذا، في مانع؟ يعني الإنسان عندما يريد أن يهرب من الحرام من الممكن توجد عدة طرق من أجل أن يصل بذلك إلى الحل. هنا ماذا فعلوا؟ وجدوا حيلة، أقرضه يقرضني مثلا، أهبه يهبني إلى غير ذلك، أو يقول لو خذ هذا الشيء ثم يقول سامحتك به. الآن في ذمة ما بين البقال وما بين الزبون، ما في، كمان ذاك بيعطيه يوم بيقول سامحتك، نفس الشيء يعني هبة أو سماح أو كذا. ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق. انتهينا من عقد الربا. قلت وأكرر، أكثر العلماء يرون أن الحيلة في عقد الربا غير جائزة، ظاهر المذاهب الثلاثة على التحريم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة ورآهم يستبدلون التمر النجيب الجيد الصاع منه بصاعين أو ثلاثة أو أكثر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بع واشتري، بع هذا الجيد الذي عندك ب10 ريال مثلا، ثم تشتري من نوع الخمسة صاعين، من نوع مثلا 2.5 ريال، 4، من نوع مثلا 10 ريال، وهكذا تستطيع أن تفعل. لست أنت تبيع وبعد ذلك تبيع، مثل واحد عنده بيت كبير، ما بتصير الآن يعني في البيوت، كيف صار عندي ضيق أنا وأولادي، بيع بيت في المدينة بطلع لي على قرية من القرى بشتري مثلا بناية سكن كل ولد ببيت، هذا فعل ربا؟ لا، بالبيوت ما في هذه المسألة، لا طعم ولا نقد ولا شيء. لكن كيف يستطيع أن يفعل هذا الأمر؟ هل يمكن أن يبادل بناية مثلا في بيت؟ ممكن، ممكن. ثم قال: وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة وفرع لم يميز. الله سبحانه وتعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عندنا المخلوقات ثلاثة أنواع. المخلوق الأول والإنسان، حتى لو طلقت المرأة لا تفرق بينها وبين رضيعها، لا تفرق. حتى في الحد فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت تلك المرأة الغامدية وطلبت منه أن يقيم عليها حد الزنا لتتخلص منه في الدنيا قبل الآخرة، قال: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءت قال: أرضعيه. فأرضعته، فجاءت بعد ذلك وهو يأكل كسر الخبز. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وجد من يتكفل ذلك الولد تربية ثم أقام عليه الحد. ما هي رحمة الإسلام؟ انظر. كذلك هذا بالنسبة للمرأة وطفلها، فأحق الناس بالحضانة من؟ الأم. ثم أمها، قال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به. أما إذا تزوجت فأنت تتنازلين عن هذا الحق، لكننا سنجعل ذلك الحق إلى أقرب الناس إليك. من هو؟ أمك بعدك. فالزوجة ثم أمها، وهذا قبل أم الزوج. نعم. الدابة، الحيوانات الآن، قبل الدابة عندنا الأمة. الأمة نوع من الإنسانية، عبد، مملوكة، لها ولد. هل تباع الأمة ويترك الولد؟ هل يباع الولد وتترك الأمة؟ لا، لا يجوز. إما أن تباع الأمة مع ولدها أو ينتظر حتى يكبر ذلك الولد ويميز ويستقل بنفسه. فالولد بحاجة إلى أمه لتقوم على رعايته، فلا يفرق ما بين الأمة وولدها كما لا يفرق ما بين الأم وابنها، بأي كان، زوجة حرة أو أمة كان. طيب، عندي خروف الآن، شات، وعندها ولدت، فهل يجوز لي أن أبيع الولد أو أبيع الأم؟ لا، حرام. لماذا؟ حتى لا أفرق ما بين الشات ورضيعي. في حالات إذا استقل الولد صار عمره 3-4 أشهر ترك، 6 أشهر ترك الرضاع، عند ذلك يمشي مع القطيع، عاد له علاقة بأمه؟ في الشيء أهلا، تذبح أمه، يذبح هو، لا بأس. طيب، أحب أن يأكل السخلة الصغيرة أن يذبحها وهي رضيعة، حرام؟ لا. إذا كان فصل الولد عن الأم للذبح بالنسبة للشياه فهذا لا مانع منه. أما ذبح الأم وترك الولد هذا لا يجوز، ذبح الأم وترك الولد دون إرضاع فهذا حرام. وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت، هذه الأمة، أو كانت كافرة، وفرع لم يميز، الفرع ولد يعني، ولو من زنا. ما هذه الرحمة؟ ولو من زنا، جريمة الزنا لوحدها والجريمة الثانية. لذلك الإنسان لو دخل إلى منطقة ليست ملكا له وصلى بها، ماذا نقول؟ صلاته صحيحة وحرام، من حيث أنه قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وقام وركع وسجد، أسقط الفرض، أسقط الفرض. لكن دخوله إلى هذه الأرض التي ليست له، الآن غاصب، يعتبر في هذا الوقت غاصب، غصبه حرام في جهة وصلاته في جهة، غصب ثوبا لبسه ستر عورته صلى أعاده، هذا الغصب للثوب استخدامه بدون إذن من صاحبه حرام وصلاته صحيحة. نعم. إذن هنالك بعض الأشياء، فلا نقول هذه زانية. يا أخواننا، الدين الآن يحتاج إلى الناس أن تبشر به. لقد وقف صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا علي، وكان يمشي على الأرض وكلاهما على دابته، وكان يقول لهما بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، إنك تأتي قوم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقتنا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهكذا كان يعلم الشريعة وهو في آخر لقاء، ويقول لعلك عندما تعود من المدينة ألا تلقاني وتمر بقبري في مسجدي هذا. انظر إلى النبي يعني حتى يعني كان هذا في آخر دعوته، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي باللطف. لو طبعا كل واحد منا لا يفعل من نفسه، والله هو قطب الغوث لا يخطئ، كلنا نخطئ، ولكن علينا خير الخطائين التوابون. دائما انظروا إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه مذنبا فماذا قال؟ هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال جمعت زوجتي في نهار رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله، ولا أوقعني في ذلك إلا الصوم. قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. كان النبي جالس فأتي بعرق فيه تمر، يعني فيه 15 صاع من التمر، يوزع هذا كل صاع إلى 4 أمداد يكفي إلى 60. قال خذ هذا فأطعمه إلى 60 مسكينا. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. طلع من الجبل، المنطقة الشرقية للغربية بالمدينة المنورة، تبحث بيتا بيتا لا تجد إنسان وصل إلى الفقر كما وصلت إليه. ضحك صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأطعمه أهلك. ما رأيك بهذا التيسير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عسر عليه؟ انظر إلى الأسئلة كم كانت سريعة وكم كانت الإجابة يقبلها منه صلى الله عليه وسلم. جاء بذنب يتصور أنه يقيم عليه صلى الله عليه وسلم حدا من الحدود، فعاد بهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ما هذه الرحمة الموجودة في الإسلام؟ يا أخواننا إن هذا الدين يسر، لكن نحن نريد، عندما جاء الناس وصار القرض ما بين الناس قرض عسير، السبب كل من أخذ قرضا يأتي لطيفا متواضعا، وإذا طلبت منه القرض يصبح أسدا متكبرا. طيب لماذا بالأمس كنت تتواضع إلي من أجل القرض وأنا أتواضع إليك اليوم من أجل أن آخذ؟ كم من إنسان دخل إلى بيت، والله ليس عندي بيت، أبي هذا خصومة، قال أنا خذ عندي بيت استأجره، وبعد ذلك لا يخرج من البيت إلا بأكثر مما دفع في خلال هذه السنين. لا علاقة لنا بمسألة القوانين، هذا المال الذي يؤخذ يؤخذ سحتا ويؤخذ حراما ولا يجوز بحال من الأحوال. وإذا طلب صاحب البيت، هذا السبب الذي نجعل، والله لا يوجد بناء اليوم في أكثر المناطق اكتظاظا، مثل عندنا حينا مثلا هنا في الميدان لا توجد بناء إلا وفيه عدد كبير من البيوت الفارغة التي لا يقطنها أحد، ومع ذلك لا يعطي أحد البيت لا أجرة ولا شيء. لماذا أنا الآن هذا الأمر بيدي، لماذا أنا أفرط فيه بعد ذلك ولا أحصل على ملكي؟ إذن السبب في ذلك عدم تطبيق الشرع، وقعنا في هذه المآسي التي نعيش فيها، فلا نجد أحيانا بيتا لولد نريد أن نزوجه، وتبقى العلاقة الاجتماعية سيئة لعدم إقامة الإسلام بين بعضنا البعض. كان الناس يعيشون أسر في بيت واحد، كل جماعة في غرفة من الغرف، ومع هذا كانوا على طيب وتقوى ومودة ومحبة. لماذا ذهب كل ذلك وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه؟ يعني لا بيع ولا هبة ولا قسمة، يعني لا تقسم، والله نعطي الولد مثلا هذا الغنم وبنعطي الغنم لواحد والابن لا. الآن هذا الحصة إما أن تكون مشتركة وإما أن تكون لشخص واحد. أما قال لغير من يعتق عليه، لكن لو أعطينا لأب مثلا وهذا لا، الأب لا يملك ابنه، والابن لا يملك والده، فإذا كانت القسمة في العبيد لمن يعتق عليه ما في مانع، لأننا حررناه في هذه المسألة ولم نتركه عبدا بعد ذلك. لخبر من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال وبطل العقد فيهما، بأي شيئين؟ بطل العقد في الربا وبطل العقد في التفريق ما بين الأمة وما بين الولد. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.